عن النور في خلوة نتأمل الآفاق ونسير على خطى العاشقين. الطرق تنادينا لكن أين ولماذا غير وضح قليلا في رحلة القلب نرتقي نكشف أسرار السلام. أين يا صديقي نبحث في الطرقات عن النوم في الخلوة نتأمل الأفاق ونسير على خطى العاشقين. الطرق تنادينا لكن أين ولماذا غير واضحة قليلا في رحلة القلب نلتقي نكتشف أسرار السلام. أين أين أين أين أين أين أين أين أين أين كل نفس لتذوق الحقيقة ونرتقي فوق الظلام نرقص مع الأرواح في الفجر ونشرب من نغرق إلى الهام. الطرق تنادينا لكن أين ولماذا غير واضح قليلا في رحلة القلب نلتقي نكتشف أسرار السلام. ليلى ونرتقي فوق الظلال نرقص مع الأرواح في الفجر ونشرب من نخرل إلى الحام. الطرق تنادينا لكن أين ولماذا غير واضح قليلا في رحلة القلب نرتقي نكتشف أسرار السلام. أين على هذا المسار نحن العشاق نبحث عن الحقيقة توجد في أوقات ضياعنا الأكثر شيء يذوب ويختفي. النجوم نرى وجه الله نسمع همس المحبوب في لسكون النجدة تطيا وفي الصمت تكشف السرور.